في قلوبهم مرض بسم الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ويسفك الدماء علمنا. احبال الصوتيه مشاكل.